ونسى ونسى ونسى ونسى ونسى قولوا معي ونسى ونسى قولوا معي ونسى ونسى قولوا معي ونسى نشاهد المواقف ونسى والضحك والطرائف ونسى نشاهد المواقف ونسى والضحك والطرائف ونسى في فقرة ألماسا ونسى تغمرنا الوناسا ونسى في فقرة ألماسا ونسى تغمرنا الوناسا ونسى ونسى ونسى ونسى.